مطلوب، يطعم ويسقي ويستر العيوب، يسعد ويشقي ويكشف الكروب. نحمده سبحانه وتعالى حمدا هو للذات العلية منسوب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من شر الوسواس الكذوب، ونسأله السلامة فيما مضى وما سوف يأتي من خطوب، وصلاة وسلاما على ذي المقام الموهوب صاحب الشفاعة العظمى وله المقام الأسمى، صاحب الحوض الأوفى وكأس الرواء الأشفى والماء من نبع الجنان مسكوب، من تتعلق به الآمال وتشد إلى مسجده الرحال وبالصلاة عليه تنفرج الكروب. اللهم صلي وسلم وبارك عليه عدد الرمال والحصى وكلما أطاعه عبد أو عصى، ونور بصلاتنا عليه بصائرنا والقلوب. إلهي أزل عني الهموم وكل غم، وفرج كربة القلب الشقي، ويسر ما تعسر من أموري، وثبتني على الدين السوي، وسهل كل صعب لي، وحقق مرادي في الصباح والعشي، وثبتني على التقوى جهارا وسرا طول عمري يا ولي. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته من مسجد السلطان أبو العلاء بحي بولاق أبو العلا بمدينة القاهرة. نحييكم حيث نتنسم معكم نسمات فجر يوم جديد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله فجر خير وبركة وأمن وأمان. إخوة الإيمان والإسلام، نبدأ من الآية 23 من سورة الإسراء بقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس: ثلاث ولا تقبل واحدة بغير قرينتها، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه، أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه. لأمك حق عليك كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم جاعت وأعطتك قوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة، وطال عليك الأمر وهو قصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. إخوة الإيمان والإسلام، نعطر ألسنتنا بكتاب الله بقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يتلوها القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا.

صدق الله العظيم. هو الذكر الحكيم، فمن تسامت به آياته بلغ المرادى. هو الذكر الحكيم، وليس أحلى من الذكر الحكيم سنا وزادا. نور جبينك في هدى القرآن، واقطف حصادك بعد طول نضال، واسلك دروب العارفين بهمة، والزم كتاب الله غير مبالي. فهو الشفيع على الخلائق شاهد، في موقف ينجي من الأهوال. قرآننا سيظل نور هداية، ودستور أمتنا مدى الأجيال. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا دواء، ولأسقامنا شفاء. اللهم نور به بصيرتنا، وأزل به عنا الهم والغم يا أكرم الأكرمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ فتحي عبد الرحمن موسى. إخوة الإيمان والإسلام، نحن هنا في مسجد السلطان أبو العلاء بحي بولاق بمحافظة القاهرة.